في ذاته فلا قسيم له، ينفون بذلك الصفات الخبرية الموجودة في الكتاب والسنة كالوجه واليدين وما جاء من صفات خبرية للباري جل وعلا ثبتت في الوحيين القرآن والسنة. يقولون واحد في صفاته فلا شبيه له، يريدون أن ينفون الصفات بالكلية كما فعل الجهمية، أو ينفون بقية الصفات ويثبتون بعضها كالسبعة الذين قالت بهم الأشاعرة. وحينما يقولون واحد في أفعاله فلا شريك له، هذا الكلام يؤدي إلى القول بالجبر، وأن خالق وأن الأفعال كلها لمن؟ لله تبارك وتعالى، ليس للعبد فعل على الإطلاق. وهذا ما فيه ما فيه من القول بالجبر في القدر، وسيأتي هذا على التفصيل. فهو يقول أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان، وجهم هذا هو إمام الطائفة التي ينسب إليها الجهمية، وسنتحدث بإذن الله تعالى عن الجهمية وعن أقوالهم في مضامين هذا الشرح الطيب. كالجهم بن صفوان ومن وافق، فإنهم قالوا إثبات الصفات، ما العلة من وراء نفي الصفات؟ لماذا نفوا صفات رب العالمين؟ لماذا نفوها؟ يقول فإنهم قالوا، العلة إيه؟ ما هو أي قائل لمقولة لابد وأن يكون من وراء قوله سبب، ما السبب الذي أوجب عليه أن يقول هذا القول؟ فيقول إثبات الصفات، نقول الجهل ومن شايعه، يقولون إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. بينا قبل ذلك أن الأحكام في الواجب لذاته والممكن والمستحيل، هذا الكلام عند الفلاسفة وأخذه عنهم المتكلمة، واجب لذاته، واجب الوجود اللي هو بيقول عنه القديم، وهناك ممكن اللي هو المخلوقات، وهناك مستحيل الشيء غير الموجود أصلا على الإجمال. هذه أمور بنفصلها أو نبين معاني الإصطلاحات على الإجمال، أما التفصيل فهذا حينما يتحدث الناس في علم الكلام أو في نقد علم الكلام، وهذا الأمر ليس بالطبع مجال التكلم فيه على التفصيل، وإنما نحن نريد أن نفهم هذا الشرح الثلاثي الطيب لهذه العقيدة المأخوذة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الصالح رضي الله عنه. وما يعرج الشارح على هذه الاصطلاحات الكلامية ولا يذكر كلام أهل الكلام المذموم إلا من أجل أن الأمر قد وصل إلى حد الشهرة عند كثير ممن درس في المدارس الإسلامية، أصبح الأمر مشهور، وعندنا المذهب الأشعري مذهب قام عليه عدد كبير جدا من علماء الملة المنتسبين للأئمة الأربعة وغيرهم في الفروع، ينتسبون في باب العقائد وأصول الدين إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. فمن هنا عرج الأئمة على نقد مقولاتهم في مضامين شروحهم السلفية، فيقول فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، لأنه عندهم واجب الوجود قديم اللي هو يقولون هذا الكلام عن الله عز وجل، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فيقولون عنه واجب الوجود ويقولون عنه القديم، فيقولون بوحدانيته، فإذا أثبتوا له الصفات معنى ذلك أنهم يقولون بماذا؟ بالتعدد، فعندهم القديم أو عندهم واجب الوجود واحد في ذاته فلا قسيم له، فطالما لا قسيم له واحد وقديم لا يقولون بتعدد الصفات، لأن تعدد الصفات يلزم منها في عقولهم هم، ولا نوافقهم على هذه اللوازم الباطلة، لا نوافقهم، لا يوافقهم العقلاء على هذه اللوازم الباطلة. يقولون يلزم من تعدد الصفات للقديم أن يتعدد القديم، وهذا يعود على أصل التوحيد بالإبطال. فمن هنا أبطلوا هذه اللوازم، وهذه اللوازم لا تلزم، هذه أخطاء، يعني الخطأ من الإنسان كما قلت سابقا نقلا عن أئمتنا أنهم يقدمون بمقدمات ويلزمونك بهذه المقدمات أو أنت تسلم بها ولا تناقش فيها، ثم تكون النتيجة أنهم يلزمونك بنتائج هذه المقدمات التي قد تكون غير مسلمة أصلا. يعني هذه المقدمات من الممكن أن نناقش فيها، فنجدها تقوم على ماذا؟ لا تقوم على فاقين، يعني مقدمات فاسدة، مقدمات فيها مغالطات كثيرة. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه العظيمة في مناقشة المبتدعة كان يناقش في هذه المسلمات ويقول لهم إنها ليست بمسلمات أصلا. فمن هنا يقولون هم إن القول بتعدد الصفات للقديم أو لواجب الوجود يلزم منه تعدد القديم، وهذا خطأ يعود على أصل التوحيد بالإبطال. ومن هنا قالوا بنفي الصفات، فأقاموا هذا الأصل الغير معقول ولا يوافق المنقول، الذي يعني يخالف العقل وبيخالف النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الصفات موجودة في القرآن ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ فمن هنا فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب. يقول الشيخ وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، مش معلوم الفساد لما الإنسان يبدأ يفكر، لا ده بالضرورة، يعني العلوم الضرورية في عقل كل إنسان حينما يناقشه في هذه المسألة، مسألة من الضروريات، من الأمور الضرورية، ضرورة ثبت ضرورة في العقل أن هذا الكلام معلوم الفساد. فإن إثبات بنى هذا الكلام على تصور عقل، وناقشهم بماذا؟ ناقشهم بمسلماتهم هم وبمقدماتهم هم، فقال فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، هذا أمر ذهني بحت ولم يقل به أحد حتى من الفلاسفة القدماء إلا أفلاطون وهو محجوب، لأنه الوحيد الذي اخترع قضية القول بعالم المثل. لأنه لما جاء ينظر أفلاطون في المقدمات المنطقية التي ورثها عن سلفه سقراط مسائل عقلية، قال لماذا العقل نحتكم إليه؟ بنحتكم للعقل ليه؟ لماذا؟ إحنا بنحتكم للعقل ليه؟ العقل يدرك أمور كلية، إن ده قبيح وإن ده جميل، ويفهم الجمال ويفهم القبح. من أين أتى العقل بمثل هذه الأمور؟ هل العقل قد رأى هذه الأمور من قبل؟ يقول لك لا، أصل العقل كان قبل خلقه كان في عالم المثال أو عالم المثل، ورأى أمورا معينة ثم نسيها، ثم لك تجد بقى أمور ينبني تخريف على تخريف. طبعا أنا فتحت لك بس المسألة في القول بعالم المثل اللي قال فيه أفلاطون، ونقضه في ذلك الفلاسفة ممن جاءوا من بعده، حتى أرسطو نقض أفلاطون في هذه القضية. فقضية عالم المثل دي مش موجودة في دماغ أفلاطون، المتكلمين جابوها عندنا وألبسوها لباسا إسلاميا وأصبحت تدرس على أنها من العقيدة الإسلامية، مع أن الفلاسفة الذين جاءوا من بعد أفلاطون نقضوا هذا الكلام قضية عالم المثل وما شاكل ذلك. وبالطبع احنا ما بنتكلمش في الفلسفة، وإنما بنفتح بس عشان نفهم هذه المصطلحات حتى يفهم طالب العلم ما يقرأه في كتب شيوخي. فيقول فإن إثبات ذات مجردة، فبالطبع قضية الكل المطلق ده، الكل المطلق الشيء الكل المشترك المطلق في الذات، مستحيل ان الانسان يعتقد وجوده في الخارج الا بصفات معينة. ولذلك الكلام ده خلي بالك بنحتاجه لما نيجي نقول، عشان برضو ما احنا بنرد على المتكلمين، ونرد على المتكلمين بايه؟ بما يتكلمون به. فحينما نقول مسألة صفات الله وصفات الخلق، مش في اشتراك لفظي دي مش في مشترك لفظي ولا لا؟ يعني لما تقول رحمة الخالق ورحمة المخلوق، يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية نحن نعقل في الأذهان معنى في الأذهان بس معنى كل مطلق مشترك. الكل المشترك ده مش موجود غير في الذهن، تعقل كلمة رحمة، كلمة رحمة. لكن الرحمة دي بقى لما تضاف إلى كان كل كما يليق به، واخد بالك ولا لا؟ يبقى القضية لما بتخرج بقى من العالم الذهني، من الذهن إلى الواقع، يبقى لابد إنها إيه؟ ولذلك أنت ما تعقلش، تعقل في عقلك معنى كل للإنسان، معنى كل مطلق للإنسان في ذهنك، الإنسان عرفت يعني إنسان. لكن لما أجي أقول محمد اللي قدام مني ده، يبقى لابد يكون له صفات معينة، مش كده ولا لا؟ وصفات خاصة به هو. لما أجي أقول أحمد يبقى له صفات خاصة، لكن لما قلت كلمة إنسان، ولذلك لما يجي يقول لك عرف الإنسان يقول لك حيوان، كلمة حيوان معروفة، حيوان يعني له حياة، ده أمر مشترك. بنسائل الحيوان يقول لك حيوان إيه؟ ناطق. طب ما هو ده برضه هنا عرفني الإنسان كإنسان. لكن لما يجي بقى يحدد لي ده النوع، لما تيجي بقى تحدد لي شخص الإنسان محمد حسن أحمد عبد العزيز جمال فلان، يبقى كل واحد من هؤلاء إيه؟ اتعرف بصفات معينة. ولذلك شوف الشيخ بيقول هنا لما بيرد عليه يقول فإن إثبات ذات مجردة من جميع الصفات ذات بس ملهاش أي صفة، ده أنت حتى عشان تقول دي موجودة لها وجود، الوجود صفة مش كده ولا لا؟ عشان تبقى ذات موجودة الوجود نفسه هيكون ايه؟ صفة. عشان تقول حية لابد، مش كده ولا لا؟ يبقى كل ذات علشان تجعلها ذات خارج الذهن موجودة في عالم الواقع لعالم الذهن او عالم المثال كما يقول افلاطون، يبقى لابد ان يكون ايه؟ تخلق عليها مجموعة من الايه؟ من الصفات. فمن هنا يقول الشيخ فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج. يعني ايه في الخارج؟ في خارج الايه؟ الاذهان. وانما الذهن، اسمع، قد يفرض المحال ويتخيله. الذهن يتخيل، مش كده ولا لا؟ يعني ممكن تتخيل انت تنين له شكل معين وتيجي بعد كده ما تلاقوش في الواقع، تخيل كما تشاء، زي افلام الخيال العلمي، مش كده ولا لا؟ يتخيل. الذهن يتخيل امور كثيره، لكن الواقع محكوم بصفات معينة، مش كده ولا لا؟ فمن هنا قال وهذا، شفت بقى لما، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. عرفتم من أين عرف فساده بالضرورة؟ لماذا؟ فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال. ولذلك يقول لك إن الشريعة جاءت بالمحال، لا، الشريعة ما جاءتش بالمحال، الفلسفة اللي اتكلمت في المحال. شوف التعبير، الشريعة جاءت بمحارات العقول لا بمحالات العقول، واخد بالك من فرق؟ الشريعة جاءت بماذا؟ بمحارات، ما تحار فيه العقول، لا ما تعينه العقول، جاءت بمحارات العقول لا بمحالات. عرفت الفرق بين المحال والمحار؟ الشيء الذي تحار فيه العقول جاءت به الشريعة، لكن المحال لا، مستحيل الشريعة تيجي بالإيه؟ بالمحال، لأن العقل من خلق الله، وما جاءت به الشريعة من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا بد من اتفاق العقل مع الإيه؟ مع النقل. فمن هنا قال وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيل، وهذا غاية التعطيل. ولذلك احنا لما بنقول نؤمن بأسماء وصفات الله تعالى بدون ايه؟ تعطيل. شفت التعطيل هو اللي هو إلغاء الصفات بهذا الأسلوب والاتكاء على مقولات ومقدمات لا يسلم العقلاء بها ضرورة. قال وهذا القول، شوف بقى اللي بيلزم من قولهم هم، شفت يلزم من قولهم هم ايه؟ ما هي البدعة لما تخترع يترتب عليها ماذا؟ بدعة، بدعة لا تنتهي. فمن هنا قال وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد. هنشرح الحلول والاتحاد ونوضحه بس هنقول لماذا قيل بالحلول والاتحاد؟ لان الجهم قبل القائلين بالحلول والاتحاد، القائلون بالحلول والاتحاد من الصوفيه جاءوا من بعد مين؟ من بعد الجهم بن صفوان. فلما وجدوا هؤلاء الجهميه يقولون بذات مجرده من الصفات غير موجوده الا في الاذهان وليس لها وجود في الخارج، خارج الاذهان، قالوا الله. طب امال يبقى هو ايه بقى؟ واخد بالك؟ قالوا يبقى هو لا وجود لها في الخارج، فقالوا ايه هي الوجود كله؟ واخد بالك؟ فلما وجدوا صفه، لما وجدوا ذات بيقول بها الجهميه مجرده من جميع الصفات، ما لهاش اي صفات، ذات مجرده، هذا غير موجود في الواقع، فعشان وجودها في الواقع قالوا الله. طب مش هذا الكلام ما يدخلش العقل؟ قالوا هو الايه؟ الوجود كله. فاصبح الوجود كله هو هذه الذات في نظر هؤلاء، فقالوا بالحلول والاتحاد. الحلول يعني ايه؟ يعني ان الله تعالى، الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وحاكي الكفر ليس بكافر. قالوا ان الحلول يعني ان يحل الله تعالى وتجلى سبحانه وتعالى، يقولون انه حل في خلقه، يحل في الخلق والعياذ بالله. اما الاتحاد فانه يتحد بخلقه. وتضرب امثله على هذين القولين، فيقول وهذا القول قد افضى بقوم الى القول بالحلول او الاتحاد، وهو اقبح من كفر النصارى. فان النصارى خصوا ايه؟ الحلول والاتحاد بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. يعني ان قال النصارى ان الله تعالى سبحانه وتعالى وتبارك قد حل في شخص المسيح، فإن هؤلاء يقولون حل في كل إيه؟ الخلق جميعا. وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان، لأن فرعون قال ماذا؟ قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. طيب ما هو عند هؤلاء القائلين بالحلول والاتحاد، ما هو كل شيء في الكون هو الله. ولذلك قال البسطامي ما في الجبة إلا الله، الجبة اللي لابسها، وقال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. احنا قلنا حاكي الكفر ليس بكافر، فهو قال عن نفسه سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وقال ما في الجبة إلا الله، وقالوا عبد الكريم الجيلي وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. وقال ابن عربي غير ابو بكر ابن العربي المعرب، ده النكره، ده النكره، النكره ده بيقول ايه؟ العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب، وان قلت رب فانا يكلف. يعني العبد رب والرب عبد، ولذلك قال الكلام ده نتيجته ايه؟ الغاء التكليف، الغاء التكليف كلية. ولذلك هم بينظروا لك على انك راجل مسكين رايح تصلي ورايح تعمل انت لو وصلت لليقين مش هتعبد، تعبد ليه؟ ما انت فهمت الحقيقه، فاصبح العابد والمعبود سواء. ولذلك ابن سينا يقول القران يدعو الى الشرك والتوحيد عندنا، لان يقول انتوا بتقولوا ايه؟ خالق ومخلوق، وجود وواجب، مش كده ولا لا؟ اما هو فيقول الكل واحد، فيقول الاثنينيه شرك، الاثنينيه شرك، الاثنينية يعني ايه؟ خالق ومخلوق، واجد وموجود، لكن احنا خلينا الكل وجود واحد ووحدنا، ولذلك عندهم حقيقة التوحيد ان الكل ايه؟ واحد. الخلق هو المخلوق، مش هو الخالق وهو الواجد وهو الموجود، والكل من عين ايه؟ واحدة. ولذلك قال العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، ان قلت عبد فذاك رب، او قلت رب فأنا يكلف. وقال ايضا فيحمدني واحمده، ويعبدني واعبده، ويقول ادين بدين الحب ان توجهت ركائبه، فالحب ديني وايماني، فاصبح قلبي حاويا كل مله، وكعبه اوثان ودير لرهبان، والى اخر هذه الهرطقات التي قالوها. ففرعون لما قال انا ربكم الاعلى، قالوا عنه انه مسلم. وهناك كتاب مطبوع طبعة قديمة من غرائب المصنفات. إيمان فرعون، إيمان فرعون سبحانه، يعني فرعون عنده مؤمن بيقول لك مش ربنا بيقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه؟ القضاء ده عندهم قضاء ملزم. إحنا أما نيجي نفسر القضاء، القضاء له معاني في لغة العرب متعددة. قضاء يعني حكم، وحكم الله تعالى في حكم كوني وفي حكم إيه؟ شرعي. الحكم الكوني واجب النفاذ ولا لا؟ واجب النفاذ. لكن الحكم الشرعي قد يتخلف لانه للابتلاء وللاختبار. فهم يقولون وقضى ربك، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه. ده القضاء عندهم قضاء ايه؟ كوني. يبقى خلاص لا يتخلف. قضى ربك الا، هو قضاء ربنا بيتخلف؟ يبقى ربنا قضى الا نعبد الا هو. يبقى كل عبد، يبقى كل العابدين عبدوا من؟ عبد الله. فمن عبد الوثن عبد الله، ومن عبد نفسه عبد الله، ومن عبد البشر عبد الله. لانه قضى. هل ربنا لا رب لقضائه؟ شفت شفت شفت بيجوا منين؟ شفت الفتنه لما بتلبس على الناس بتاتي من اين؟ قضى. وربنا لا رب لقضائه، مش كده ولا لا؟ يبقى قضى الا تعبدوا الا اياه. طب انت عايز تقول لي ان ربنا قضاؤه يتخلف؟ طب ما قالوا قضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الارض مرتين ولا تعلن علوا كبير. يبقى قضاء لازم ولا لا؟ يبقى قضى ربك الا. شفت شفت جم منين؟ شفت الفتنه وشفت الابالسه. لكن بالطبع هؤلاء زنادقه، هؤلاء الزنادقه تسطروا في الاسلام وارادوا ان يهدموه من الداخل. لان الاسلام كان بعد ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومكن الله له ولصحابته، لم يستطع اعداء الاسلام ان يقفوا امامه سياسيا ولا عسكريا ولا عقائديا ولا فكريا ولا شريعه. فارادوا ان يضربوه من الداخل. عارف الطابور الخامس؟ وذلك اخطر اخطر عدو، العدو اللي جوه هم. وذلك شرط المنافقين ربنا بيقول فيها ايه؟ هم العدو فاحذرهم. كلمه هم العدو ده اسلوب قصر وحصر، يعني هم دول العدو لا عدو سواهم. طب ما في اعداء كتير للامه وللمله. قال لك مش اخطر من دول، لان العدو الخارجي انت بتعرفه فبتحجمه، لكن العدو اللي داخلك لا تعرف اين يضرب، متى يضربك، هيضربك امتى. ده العدو الداخلي اخطر عدو، لكن العدو الخارجي انت محجمه وعارف وحاطط على الصغور عساكر ومضبط الموضوع. لكن هؤلاء سيضربونك متى؟ هذه القضيه. وهم من؟ مين هم؟ ولذلك اخطر عدو العدو الايه؟ الداخلي. قال ومن فروع هذا التوحيد، يعني هو يقول لك وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد وهو أصبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كامل الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه كان عارف، عارف إيه؟ إن الحقيقة واحدة، واخد بالك؟ طيب لماذا أرسل إليه موسى؟ مش مهم، القضايا دي عندهم مش مشكلة. المشكلة إن فرعون هو عرف الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة. لا، بل هو العين الواحدة. ولذلك عند هؤلاء من الممكن ان يحدث الزنا وما شاكل ذلك، حتى ولو كان زنا المحارم والعياذ بالله، ما هو كله عندهم زي بعضه. ومن فروعه ان الانبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لان الانبياء قالوا لك في واجد وموجود وفي خالق وفي مخلوق وفي حلال وفي حرام وفي كذا وفي كذا. القضيه عندهم كله صيام. يبقى الانبياء عملوا ايه؟ ذلك حكيت لكم سابقا عما قاله الحلاج لما قال لقد، اما قال حينما كان ينظر الى من يطوفون بالكعبه ويقولون عنهم كالحمير يدورون في الطاحونه، فقال ولماذا تاتي انت الى الكعبه اذن؟ قال انتظر الوحي ويتحنث في غار حراء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لماذا؟ قال انتظر الوحي. قالوا هل هناك وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لقد ضيق ابن امنه واسعا. الامر واسع. هو ده يوم جعله خط بنفسه ليه الى اخر هذا الكفر. لذلك الحلاق تعرفون انه حكم عليه بالزندقة لما أظهر كفره وقتل، وفي ناس بتبكي عليه إلى الآن. المهم أما الثاني اللي هو توحيد الربوبية، يبقى ده توحيد. بتكلم هنا في الأول عن إيه؟ الصفات. لسه الصفات في كلام واسع فيها، لكن هنا بيتكلم في الإجمال في بداية الحديث. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، له توحيد الإيه؟ الربوبية، وبيان أن الله وحده خالق كل شيء. قال كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه. واما الثاني وهو توحيد الربوبية كالاقرار بانه خالق كل شيء وانه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والافعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، اللي هو توحيد الربوبية. مش حد يناقش يعني هذا الكلام، كلامهم هذا يعني هذا الكلام انهم يثبتون ان الله خالق كل شيء، المتكلمين والمبتدع. هذا امر لا خلاف، يعني الاهل السنة منصفين لما ينقلوا عن المبتدع شيء وفيه حق، هل ينقضونه من اجل باطلهم ولا يقبلون الحق؟ يقبلون الحق. فقال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، ولكن بقى هي دي المشكلة، وهو الغاية عند كثير من اهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. يعني الخطأ عندهم مش في تقريره، ليس في تقرير توحيد الربوبية، ولكن أن يكون هذا التوحيد هو الغاية، اللي هو عندهم كما يقال إسناد التأثير لله تعالى، كما قال صاحب جوهر الجوهرة، إسناد التأثير لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طب إسناد التأثير فقط، هل هو ده لا خالق إلا الله، هو ده غاية التوحيد؟ طب ما هو الفلاسفة مقرين بهذا، والمتكلمون مقرون بهذا، وأبو جهل كان مقرا بهذا، وقوم ثمود الذين قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، تقاسموا بالله يعني بيقسموا بمين؟ بالله عز وجل. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي آية ليقولن خلقهن العزيز العليم. يبقى كون أن هذا التوحيد هو الغاية لا. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا المشركين إلى قول لا إله إلا الله رفضوا. طب رفضوا ليه؟ لما هم كانوا معتقدين أن الخالق والرازق هو الله عز وجل. يبقى معنى ذلك أن الرسل لما جاءوا لم يكونوا يكتفون بأن يدعو الناس إلى توحيد الربوبية أو أن يعترف الناس بتوحيد الربوبية، لا، توحيد الربوبية ده مش هو الغاية، الغاية ما يأتي إيه؟ بعده، اللي هو توحيد الألوهية الذي سنتحدث عنه. قال وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد يعني إن كان التوحيد ده هو الغاية، يبقى العالم كله موحد، مش كده ولا إيه؟ لأن توحيد الربوبية وإسناد التأثير إلى الله وإثبات الصانع وإثبات أن الخالق هو الله والرازق والمدبر للعالم والذي يملك العالم والله، هذا أمر لم ينازع فيه إيه؟ أحد يذكر. ولذلك شوفوا ليه، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مقطورة على الإقرار به أعظم من كونها مقطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. يعني قلوب العباد فطرها الله على الإقرار بالخالق والصانع، مش كده ولا لا؟ على كلام المتكلمين. يسأل ربنا فطر الخلق جميعا على الإقرار بهذا، واعتراف أو فطرة القلوب أو انفطار القلوب على هذه الحقيقة أعظم من كونها قد فطرت على إيه؟ الإقرار بأي شيء موجود إيه؟ آخر. بل العلم بالله ضرورة بالقلوب أكثر من العلم بأي حقيقة أخرى عقلية أو فطرية. قال كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم، قالت رسلهم في سورة إبراهيم آية 10، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم. يبقى القضية إثبات وجود الله ده أمر ليس فيه شك، وإنما المشكلة في إيه؟ يدعوكم ليغفر لكم، لكي تؤلهوه وحده وتطيعوه وحده وتفردوه بالإلهية وحده وتصرفوا كل أنواع العبادة له، وده تلف متوحيد الإيه؟ الإلهية. قالوا أشهر من عرف تجاهله وتظاهره. من قول أشهر دي هو ينقل هنا عن شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل المجلد الثامن من صفحة 38-39، هو بينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية يقول فيما ينقله الشيخ: وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن. يعني واحد يجي يقول لك ايه، طب اذا كان العقول فطرت والقلوب فطرت على الاقرار بالخالق، اما الفرعون عانت في هذا الامر اللي وفاكرين ان نمروز كذلك لما قال لابراهيم وربنا عز وجل بيقول: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. فبسط الرزق واحيانا السلطه اما تبقى في ايده، ولو اجتمعت السلطه بقى السلطه السياسيه مع كثره الاموال يحدث فساد عريض. ولذلك بتحت سوره القصص: ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. وبعد كده يتحدث في اخر السوره عن مين؟ عن قارون. بعد ذلك يقول ايه؟ تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. العلو كان علو مين؟ والفساد كان من مين؟ من رأس المال المستبد. والعاقبة للمتقين. يبقى ختم السورة بالعبرة المستخلصة من القصة. فالنمرود شوف ربنا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ السبب أن أتاه الله الملك، عشان ربنا اداله الملك. وإيه الملك اللي خده؟ زي ملك فرعون. وفرعون بيستدل بهذا الملك إن كان الآخر بيقول إيه؟ قال ابراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: انا احيي واميت. اهو مش درجة حي قطعه نقطع رياضه، انا موتته. وفي راجل تاني محكوم عليه بالاعدام افرجوا عنه، يبقى انا احييته من العدم. ايه التهديد ده؟ قال ابراهيم لما لقى القضيه تدخل في قطع رقاب بعض الناس، قال خرج بقى بره الاحياء والاماته، المساله ما حدش يقدر ينازع فيها. قال: فان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. ممكن يرد يقول له: طب ايه اللي يثبت ان ربك اللي جابها اصلا من المشرق؟ طب ما يجيبها من المغرب، مش ممكن يقول له كده ولا لا؟ قال لك: والله لا يهدي القوم الظالمين. ما هو ماشي، مش عشان هذا الافاك يدخل مع مناظره مع ابراهيم عليه السلام في مجال مناظره يقول له اجعل ربك طيب هو اللي ياتي بها من المغرب، ما انا مش مسلم في قضيه انه اتى بها من المشرق. فحينئذ ياتي الله بالشمس من المغرب ونظام العالم يتغير من اجله. لا، في حاجه اسهل من ده كله. اين عقله؟ ان الله لا يهدي القوم الظالمين. مش كده؟ ما يهدى لحجه ولا لشيء من هذا القبيل. المهم ان فرعون بقى لما يجي يتكلم بهذا الاسلوب اتاه الله ملكا، يضحك على المصريين. وذلك ربنا بيقول: فاستخف قومه. والخفيف الطايش اللي ما عندوش عقل، وشوف كلام موسى لما هيجي دلوقتي معاهم يقول لهم ايه: فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما اسفونا اغضبونا، المصريون القدماء اصحاب حضاره 7000 سنه اغضبوا الله عز وجل. فلما اسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين. يجي يقول لهم ايه؟ اليس لي ملك مصر؟ ده بيدلل على ربوبيه رئيس الرب الاعلى. اليس لي ملك مصر؟ وهذه الانهار تجري في الانهار، مع ان مصر ما فيهاش الا نهر واحد. شوف المغالطة. بس فيها فرعين، فرع رشيد وفرع دمياط. هو خلاهم في باب المغالطة انهار، وهذه الانهار تجري من تحتي. فمش كده؟ فمن هنا يقول العلماء أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون، وقد كان مستيقنا به في الباطن، يعني هو فرعون بيقول أنا ربكم الأعلى، عارف فعلا أنه هو خلق. طب مين ده؟ مفعول لأب وليه أم وليه جد، وما وصل إليه الملك إلا لما ضاع ممن قبله، وعارف أنه هيموت، فكيف يقول هذا الكلام؟ فهو عارف مستيقن من داخله، وقد كان مستيقنا به في الباطن، كما قال له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالكا من الهالكين. وقال تعالى عنه وعن قوم، يعني موسى وجهه ولا موجهوش، لقد علمت، انت علمت ما انزل هؤلاء الايات اللي انا جبتها الا رب السماوات والارض بصائر، واني لاظنك يا فرعون مسبورا. ربنا بيقول عنه ايه؟ وجحدوا بها، جحد، لكن القلب جحد باللسان، لكن القلب من جوه، واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. يبقى مفيش حد انكر وجود الله، ومن انكر انكر ظاهرا، اما في الداخل فكان مستيقنا. ولهذا قال: ومن رب العالمين؟ على وجه الانكار له، تجاهل العارف، قال له موسى: قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. والغريب ان ردود موسى ردود غريبه جدا، ردود مليئه بالعلم كله، مش محتاج بقى علم الكلام ولا المنطق ولا الفلسفه ولا ما شكل ذلك. هو بيقول له: ما رب العالمين؟ ما قالوش من، عايز لو قال له من رب العالمين يبقى هو يعرف، لكن هو هنا انما يقول ما رب العالمين كانه بينكر وجوده كلية، فاسلوب السؤال اسلوب جاحد، ما قالوش من عشان يعرفوا له، قال له ما رب العالمين، يعني بينكر وجوده كلية، فده جحود. فشوف رب موسى كان ابقى، فقال له ايه موسى؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موقنين بايه؟ بايه؟ ان كنتم موقنين باي حاجه، ان كنت يا فرعون ومن معك موقنا باي حقيقه مع في هذا الكون، فلا بد ان توقن بان رب السماوات والارض هو الله عز وجل. لان خد بالك، القلوب فطرت على الإقرار بالخالق أعظم من فطرتها على الإيقان بأي موجود آخر. القضية إن كان في يقين فمعنى ذلك أن اليقين بالله أسبق وأسبق من أي يقين على الإطلاق. شوف فقه موسى، إن كنتم موقنين، ما قالوش موقنين بإيه، موقنين على الإطلاق بأي حقيقة، حتى لو ادعوا أنهم غير موقنين بأي حقيقة على الإطلاق، ما دخلنا في السفسطة، والسفسطة دول طائفة من الفلاسفة كانوا ينكرون الإقرار بأي إيه معلوم ضروري على الإطلاق، مفيش أي شيء بنؤمن به على الإطلاق، ونشأ منهم اللاقدرية لما جم قالوا أنتوا بتشكوا، قالوا بتشكوا في كل شيء، مفيش أي حقيقة موجودة أبدا، ولا في أي علم ضروري، ولا في أي شيء ضروري أو شيء بدهي على الإطلاق. قالوا طب أنتوا موجودين؟ قالوا لهم لا ندري. وجودكم نفسه؟ قالوا لا، لا ندري. قالوا طب قولكم لا ندري في حد، شوف بقى، شوف بقى الناس العقلة، قولكم لا ندري على الأقل هذه حقيقة اعترفتم بها، ما كل مسألة تقول لا ندري، أنتم لا تدرون، هذه في حد ذاتها مسألة أنتم معترفين بها حقيقة عندكم. قالوا لا ندري، لا يدروا أنهم لا يدرون، فسموا باللا أدرية، طائفة اللا أدرية، ده نشأ عن السفسطة. فمن هنا لو هم قالوا لا نوقن بأي قضية عقلية مسلمة على الإطلاق، يبقوا دخلوا في دور السفسطة، فلابد أن يقروا بماذا؟ خد بالك، لابد أن الإنسان يقر ببعض اليقينيات عنده، المعلومة بالضرورة. فإن كنتم موقنين بأي شيء يسبق ذلك، ها، الإيمان بوجود الخالق وبأنه هو الموجد وبأنه هو الخالق وبأنه رب السماوات والأرض. فمن هنا فرعون لما فهم كلامه وإلى ما يعرض قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ ألا تستمعون؟ لأنه في تعريض بيهم، لأن خلي بالك حتى لما جاء بعضهم يعرف العقل بين أن العقل الذي يعرف حدودا معينة من العلوم ضرورة، يبقى العقل يستطيع ان يكون عنده بعض العلوم الضرورية يعرفها. فكل ان هم ينفوا هذا الامر عن انفسهم. فقال لمن حوله: الا تستمعون؟ قال: ربكم ورب ابائكم الاولين. يبقى بعد ما بين ان رب السماوات والارض بين ان ربكم ورب ابائكم الاولين عشان يلغي قضية الوهية وربوبية مين؟ فرعون. قال: ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. يبقى اتهم موسى بالجنون مع ان موسى بيتكلم باعظم اسلوب عقلي عرفه البشر. اتهموا بالجنون وربنا عز وجل بيقول اتواصوا به. كانوا بيوصي بعضهم بعض: كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ايه؟ ساحر او مجنون. يا ساحر يا مجنون. ساحر مجنون في كل قوم في كل عصر في كل زمان ساحر مجنون. قال اتواصوا به. هم كانوا بيوصوا بعضهم بعض، كل جيل بيوصي الجيل اللي جاي بعده ان يقولوا ساحر او مجنون. اتواصوا بل، لا بل للاضرار مش كده؟ بل هم قوم طاغون. ده الطغيان هو اللي ادى بهم الى هذه الايه؟ المقوله. فمن هنا يقول: قال ربكم ورب ابائكم الاولين قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. يبقى في الاول قال لهم لو كنتم موقنين اي حقيقه فان اسبق من هذه الحقيقه واسبق الايمان بفاطر السماوات والارض. المره الثانيه شكك في عقولهم هم ان كنتم تعقلون. ولذا ان العقل والايقان ان لم يجعل الانسان يعمل بما عقله وبما علمه ضروره وبما تيقن به فان عقله وان علمه وان يقينه لا يساوي شيئا. وهذا هو السبب الذي جعل اهل الجحيم يقولون وقالوا لو كنا ايه نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير. فهنا بين لهم انهم لو كانوا موقنين اي يقين باي مسلمه او كانوا يعقلون. شفت كلامه وشفت الترتيب. المشكله بقى تعال على المتكلمين لما جم يفسروا هذه الايات. وقد زعم طائفه ان فرعون سال موسى. الكلام ده تجده في تفسير الرازي في تفسير الايات من سوره الشعراء. شوف الرازي بيقول ايه: وقد زعم طائفه ان فرعون سال موسى مستفهما عن الماهيه. الماهيه دي كلام منطقي، ولا فرعون كان يدرس منطق ولا يعرف المنطق الارسطو. فقضيه الماهيه دي قوانين ارسطو طليق. فهو شوف بص المتكلمين قضيه علم الكلام والمنطق مسيطر عليهم حتى حينما يتحدثون عن اناس لا درايه لهم بالمنطق الارسطو. وكان منطق ارسطو ده كان حاكم على البشر من ايام ادم عليه السلام. زعموا ان فرعون سال موسى مستفهما عن الماهيه، وان المسؤول عنه لم تكن له ماهيه عجز موسى عن الجواب. وهذا غلط. يعني موسى عجز عن الجواب؟ شوف الكلام، موسى عجز عن الكلام. طبعا مش عايزين ندخل في شرح الماهيه وما شاكل ذلك علشان ايه ما ندخلش في اصطلاحات ويبقى كلام عامل زي مضغ الماء. عارف واحد ماسك حاطط ميه في بقه بيمضغها؟ لا بتتمضغ ولا هيستفيد. فقال عجز موسى عن الجواب. ده كلام الرازي وكلام المتكلمين، وارجع له في تفسير الرازي. وهذا غلط، وانما هذا استفهام انكار وجحد وجحدوا بها، كما دل سائر ايات القران على ان فرعون كان جاحدا لله نافيا له، لم يكن مثبتا له، طالبا للعلم بماهيته. فلهذا بين لهم موسى انه معروف وان اياته ودلائل ربوبيته اظهر واشهر من ان يسال عنه بما هو، بل هو سبحانه اعرف واظهر وابين من ان يجهله، بل معرفته مستقره في الفطر اعظم من معرفه كل معروف. واخد بالك؟ ولذلك فانه قال لهم فان لم تكونوا توقنون اي قضيه على الاطلاق ولا تعقلون فقد خرجتم من ايه؟ من جنس الانسان، فلستم مكلفين اصلا، تبقوا غير عقلاء، تبقوا غير مكلف، مش كده ولا لا؟ يبقى الانسان انحدر عن مستوى او مكانه الانسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى. ولم يعرف عن احد من الطوائف انه قال ان العالم له صانعان متماثلان في الصفات والافعال. طبعا الكلام ده يجعل واحد يقول ايه ده؟ طب والجماعة اللي انكروا وجود الله في الزمان المتأخر الشيوعية يقول لك اصل ابن ابو العز المؤلف لم يكن قد ادرك هذه الارتقاط المتأخرة. يقول لك الله، طب ما معنى كده ان العالم كله ما اجمعش ده على وجود الله لانه وجد بعد ذلك من انكر وجود الله. نقول هذا الانكار كان انكار سياسي، خلي بالك هذا الانكار كان عن انكار الشيوعية لما نشأت ليه، ولما جه داروين واكتشف او نظر نظرية معينة اللي بعد كده هدمت على رأس صاحبها الان، وهدمها ما يقال عنهم العلماء الطبيعيين. العلماء الطبيعة هم الذين نقضوا نظرية داروين في النشوء والارتقاء. جمز برتقلات حكماء الصهيوني اليهود، لان اليهود ليسوا ام الدعوة، يعني كان النصارى عندهم تبشير اليهود ما بيبشروش، اليهود يريدون بيقولوا عن نفسهم دم ممتاز، هم دم ممتاز ابناء اسرائيل فقط. فهؤلاء ذاك الرب يسمونه رب اسرائيل فقط، ولذلك كل الشعوب تبقى خادمة لهم هم، ولذلك لا يدعون الى دينهم ابدا ولا الى ما ارسل به رسولهم موسى كما يعتقدون، ما بيدعوش حد، ولذلك تجدهم عايشين في الجيتو اليهودي ما بيدعوش حد، وانما هم جنس ممتاز ودم ممتاز. فمن هنا جنف برتقلاء حكماء الصهيوني يريدون ان يسيطروا على العالم كله ويجعلوا كل الشعوب خادمة لهم، عبيد لهم، عبيد للصهاينة. فمن هنا جم وقالوا ايه في برتقلاتهم؟ قالوا ان علينا ان نأتي الى نظرية داروين وننقلها من مجالها البيولوجي الى مجالات علوم الانسان. فظهر كارل ماركس في الاقتصاد، ودوركايت في الاجتماع، وفرويد في علم النفس، عايزين يسيطروا عشان تنحل المجتمعات اخلاقية، يريدون القضاء على الاديان حتى لو كانت اديان باطلة، يريدون ان يقضوا على الاخلاق، لا عايزين اخلاق ولا دين علشان الشعوب تنحل من الداخل. ولذلك هم الذين يصدرون الانحلال والزنا والخنا والشذوذ والربا في العالم كله. لماذا؟ للقضاء على مسلمات المجتمعات والقيم كقيم، حتى ولو لم تكن قيم لها نسبة بالسماء، هم يريدون القضاء على كل القيم. لماذا؟ لأن الأمم ستتفكك ويصبحون هم وحدهم القوة التي تستطيع أن تسيطر على العالم كله. ومن هنا نشأت الشيوعية. الشيوعية استغلت أديان مسلولة معلولة مشلولة في الغرب. يعني لما جاءت الشيوعية في القرن قبل الماضي، الذي حدث انه حدثت مشكلة عويصة كان سببها عدم استعداد حملة ما يسمى بالأديان السماوية، واخد بالك ان صح التعبير، والتعبير لا يصح طبعا جملة ولا تفصيلا، فليس لله الا دين واحد. المهم ان هؤلاء كان قد ضج الناس منهم ومن تصرفاتهم، وقامت هناك فلسفات كثيرة حتى سمي القرن التاسع عشر بقرن الإلحاد. لماذا؟ ليه سمي بقرن الإلحاد؟ لأن في كل بلدان الغرب قامت فلسفات، من الشيوعية الجماعية إلى الوجودية الفردية، وبينهما فلسفات شتى أو كل أديان شتى. فالشيوعية دين ما لا دين له، والوجودية دين ما لا دين له، أديان. وقامت معها ثورات في كل البلدان حتى البلدان الصغيرة. هذه الثورات خدوا بالكم كان هدفها الخبيء والدفين القضاء على الأديان، الهدف القضاء على الدين. لماذا؟ لأنهم نظروا إلى الدين السائد في أوروبا على إنه دين لا يمت للعقل بصلة، ولذلك انتصروا، انتصر الإلحاد. لماذا انتصر الإلحاد؟ لسبب بسيط جدا، إن الناس فضلوا ما يعني هذه الهرطقات وهذه الفلسفات قل فيها ما شئت، لكن في النهاية هي نتاج العقل البشري، صح ولا لا؟ نتاج العقل. أما الأديان التي كانت تصادمها فكانت بعيدة جملة وتفصيلا عن العقل البشري، ففضل الناس ما فيه شيء من العقل على ما لا عقل فيه، وفضل الناس ما فيه جزء على مليون من الإصلاح على ما فيه الفساد كله. ولذلك قامت الفلسفات مشايع عليها ثورات معينة في كل بلدان العالم، وكان شعار الثورات حينئذ شعارات مدمرة للأديان. اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر تفسير، الثورة الفرنسية، ده شعار في روسيا، لا إله لا إله والحياة مادة. حتى عباد البقر وجدنا غاندي يقول: لأن أغرق أو ألقى في بحر متلاطم الأموات خير لي من أن أعترف أن لهذا الوجود إله. كل دي كانت مقولاتهم. ويقول بعضهم رئيس يوغوسلافيا: إن كان الله موجودا فعليه أن يثبت وجوده. ويقول ماكسيم جوركي في مظاهرة تطوف بلدان العاصمة، يقول: أيها الجماهير أو أيتها الشعوب، أنت الله، لأنك أنت الذي، أو أنت الله أيها الشعب، لأنك أنت الذي اخترعت أسطورة الله والعياذ بالله. لماذا؟ حتى الذين اخترعوا عقيدة ما العقيدة الطبيعية والدين الطبيعي، ونشأ منه الفلسفة الطبيعية وعلم الاجتماع الطبيعي إلى آخره، كانوا يريدون أن يؤلوا الطبيعة. المهم يأتوا على صفات الله فيخلعونها على ما يسمونه بالطبيعة تارة وتارة على الصدفة، كل هذا حتى يفروا من أن ينسبوا هذا إلى إله الكنيسة. خد بالك، لأنهم قد رأوا على يد هؤلاء، وده السبب في قيام البروتستانت وقيام ثورة مارتن لوثر إلى آخر التاريخ المظلم في أوروبا، كان كل ده أقيم من أجل ماذا؟ لأنهم وجدوا أديان سكب غفران وقضايا خطيرة ومسائل لا تمس لا للعقل الصلة ولا للمبادئ ولا للقيم ولا فكفرت أوروبا بهذا الدين الذي يمثله هؤلاء، فبدأوا يبحثون عن أي دين آخر، حتى ولو كانت الصدفة، حتى ولو كانت الطبيعة، حتى ولو كانت الشيوعية، حتى ولو كانت الوجودية، حتى كل الفلسفات كلها نشأت ليه؟ لأنهم خلعوا الدين أصلا، والدين ما كان يقوم على أصول راسخة. المهم أنهم لما جاءوا إلى الشرق الإسلامي واصطدموا بالقرآن تعدلت مقولاتهم إلى آخر أمور. ليس الغرض منا أن نناقشها الآن، لكن هدفنا إن الشيوعية لما نشأت كان في الأصل من اليهود، والسبب أن الأديان التي كانوا يقاومونها وقتئذ كانت مناقضة ومناهضة للعقل البشري في عصر يسمى عصر الإيه؟ النهضة. هم ينهضون عقليا، تجد جاليليو يفرق أو يعدم وغير وغير، كل من يقول بمقولات مخالفة لما يقول به رجال الدين في الغرب يشنق أو يعدم بتهمة الهرطقة. وما حدث بالطبع في أسبانيا وفي أوروبا من محاكم للتفتيش أمور خطيرة، أمور خطيرة يندى لها الجبين، أمور خطيرة حينما تسمع ما حدث في محاكم التفتيش. تفتيش يفتشون عن عقول الناس وعن معتقدات الناس لكي يحرقونهم ويقيمون محارق لهم ويقيمون لهم أمور لإعدامهم خطيرة جدا. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياكم. فمن هنا لما يجي إنسان يتبوه الشيوعي، ومع ذلك الشيوعي ما الذي حدث لها الآن؟ ضاعت مش كده ولا لا؟ كانت في يوم من الأيام الشيوعية كانت موضة في العالم كله، كانت موضة، والاشتراكية كانت موضة في العالم كله. نفس هذه الأمور سقطت وضاعت وحتمياتهم ضاعت، وبقي دين الله سبحانه وتعالى وحده لأنه الدين الحق. فهنا بيقول: ولم يعرف عن أحد من الطوائف، يعني يقصد الإنكار. طبعا هذا لم يكن موجودا إلا في العصر ده، ودي أسبابه، مش العقول هي اللي أدت إلى هذا الأمر. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متناسلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس، الثانوية الذين ينسبون إلى مالك لفاتك، هؤلاء من المجوس يعبدون النور ويقولون بإلهين للعالم الظلم والنور. فشوفوا بقوله يقولان لم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: القدرية مجوس هذه الأمة، اللي بينفوا القدر، لانهم بيجعلوا ايه؟ الذين يقولون ان الامر انف، فالانسان خالق الافعال نفسه، والله خالق الانسان. يبقى في كم خالق؟ اثنين، مش كده؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم سماهم ايه؟ مجوس هذه الامه. فان الثانويه من المجوس والمانويه القائلين بالاصلين النور والظلمه وان العالم صدر عنهما متفقون على ان النور خير من الظلمه وهو الاله المحمود، وان الظلمه شريره مذمومه، وهم متنازعون في الظلمه هل هي قديمه او محدثه، فلم يثبتوا ربين متماثلين. فيبقى عندهم برضو لما تيجي تنظر هتجد ايه؟ ولا على بعضهم عرض. واما النصارى القائلون بالتثليث ثلاثه فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثه ارباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل هم متفقون على ان صانع العالم واحد، ويقولون باسم الاب والابن وروح القدس اله واحد، يعني الثلاثه تساوي ايه؟ واحد. دول طبعا قول مخالف لايه؟ لجميع العقلاء. ولذلك قال وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول ان الله حل في المسيح يعني افسد منه، افسد من التثليث، ولهذا كانوا مضطربين في فهم وفي التعبير عنه. ما تجدش اثنين يتفقوا على مقوله واحده ابدا ابدا، فيش على الاطلاق. وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد. واقرا رساله الله واحد ام ثالوث للدكتور رئيس محكمه الاستئناف السابق محمد مجدي مرجان، هذا كان نصرانيا واسلم والف كتابه الله واحد ام ثالوث. شوف مقولاتهم هم في هذه القضيه. يقول لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فانهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثه بالاقنوم، والاقانيم يفسرونها. ايه هي الاقانيم؟ مره يقولوا الخواص، ومره يقولوا الذوات، ومره يقولوا الصفات، الى اخر هذه المقولات، وتاره بالصفات وتاره بالاشخاص. وقد فطر الله العباد على فساد هذه الاقوال بعد التصور التام. لما تتصورها وتفهمها لابد انك تنكر هذه الايه؟ المقولات. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. أضرب مثال واحد بس للدلالة على اضطراب فهمهم وتعبيرهم عنه. كان واحد من أهل التبشير خد ثلاثة ورباهم وعلمهم قضية التثليث، كما حكى ذلك الشيخ رحمة الله الهندي في إظهار الحق. فجاب ثلاثة وعلمهم، فجاء أستاذه وقال له عملت إيه؟ قال له علمتهم وأفهمتهم الحقيقة 100%. قال له همتحنهم؟ قال له امتحن. جاب اول واحد قال له ما تقول في التثليث؟ قال اعلم او علمني استاذي ان الله ثلاثه، ان هناك ثلاثه الهه، ان هناك ثلاثه، واحد في السماء، والاخر الذي صلب على الصليب، والثاني الذي نزل على الثاني في صوره حمامه. قال اخسأ، لانه قال الالهه ثلاثه ما ينفعش. جعل الثاني طرد الاولاني، قال الثاني طب ما انت ماذا تقول؟ قال الالهه كانوا ثلاثه فمات واحد على الصليب فاصبحوا الان اثنين، طردوا بقوا اثنين. غلط. جاء الثالث كان اذكى من الاثنين الاولين، قال له علمني استاذي وحفظت ما قال لي ان الاله الواحد يساوي ثلاثه والثلاثه تساوي واحد، وان الاب والابن وروح القدس، ومات الابن على الصليب فماتوا الثلاثة بالاتحاد، والآن لا إله موجود يحكم العالم. ده كلمة. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا، ما هو خلي بالك، كل عبد مقولاته عشان يقولوا بالتوحيد، لأن دين التوحيد الحقيقي دين الإسلام، مش كده؟ هو ده التوحيد الحقيقي. فوجدنا من يعدد ادعى التوحيد عشان يوافقوا الاسلام، ما هو اصل الاسلام القى الاضواء، فظهرت الخفافيش وظهر الظلام. ففي اضواء القران ونور القران العظيم لا يستطيع الدجل ان يعيش، ولا الخرافه ولا الهرطقه ولا السفسطه ولا الكهنوت، لان القران فضح كل دول. فحينئذ اصبحوا مطلوب منهم حتى يظلوا محتفظين بمن معهم، لابد انهم ايش؟ يعدلوا مقولاتهم لتتوائم نوعا ما، حتى ولو في ظاهرها مع مقولات القرآن. القرآن فضح كل هؤلاء، واخد بالك ولا لا؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثلاث مرات في القرآن تأتي مثل هذه الآية. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا تعبوا أول في إثبات هذا المطلوب وتقريره، تعبوا عشان يثبتوا وجود الله، مع أن القضية إيه؟ مش محتاجة إثبات. فاكرين أنتم القصة اللي قالت له إيه؟ أقام ألف دليل ودليل على وجود الله، قط ومتى غاب الله حتى يحتاج إلى هذا المأفول أن يأتيه بألف دليل ودليل على وجود. تعم الشيخ موجود، آه ما أنتش محتاج دليل لوجودك، آه مش محتاج، يعني أنت ما أنتش محتاج أي دليل على إثبات وجودك، لا مش ممكن، وقاعد تثبت وجود الله، يعني قاعد يجيب واقف على المنبر وبيقول والدليل على وجود الله، أنت بتدور على إثبات وجود الله. البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدلني على اللطيف الخبير؟ ده الراجل الأعرابي اللي كل معلوماته الجمل والبعرة والبعير والكلام البسيط ده، ومع ذلك من هذه الأمور البسيطة يصوغ أكبر الأدلة، لأن المسألة مش محتاجة. أنت مفصول يبقى ليك فاطر، أنت مخلوق يبقى ليك خالق، أنت موجود يبقى ليك موجد، مش كده ولا لا؟ هذه قضية مسلمة مش محتاج. ولذلك تعبوا نفسهم الفلاسفة وتعبوا نفسهم المتكلمين في إثبات وجود الله، يعني عاوز يحصل الحاصل، تحصيل الحاصل ده شيء يتعب الأذهان ويتعب العقول. ومنهم في الآخر من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. شو بقى المصيبة؟ بعد ما قعد يتبحث ويجادل ويثبت وجود الله في الآخر، ما هو أصل المشكلة إن هم بيشتغلوا بعدة مين؟ عدة الفلاسفة. فمن أعلم منهم؟ الفلاسفة أعلم ولا المتكلمين بالجوهر والعرض والمتحيز والجسم والصورة والهيولي والماهية وما شكل ذلك؟ الفلاسفة ولا المتكلمين؟ مش كده، هم أعلم منهم. فكلما أتوا هؤلاء بدليل مركب من مقدمات الفلاسفة غلبتهم الفلاسفة. ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك إيه؟ إنهم لا الدين أنصفوا ولا الفلاسفة أفحموا، لا قدروا يفهموا الفلاسفة ولا نصفوا الدين، بل كانوا هم أغروا الملاحدة بدين الإسلام. الكلام ده هيجي لما نتكلم في قضية التسلسل. هم أغروا الملاحدة، المتكلمين اللي بيقولوا بيدافعوا عن الدين أغروا الملاحدة بدين الإسلام، لأن هم لما تركوا أدلة القرآن والسنة ورأهم ظهريا وبدأوا نقص الفلاسفة بمقدمات الفلاسفة ومنطق الفلاسفة، الفلاسفة إيه؟ أهل مكة أضرب شعابها هيغلبوهم. فيبقى القضية أنكم في الآخر وصلتم الفلاسفة اللي ما يعرفوش حاجة عن الدين إن دين الإسلام هو ما تقولونه أنتم، وأنتم بتمثلوا الدين، فلما تنهدموا ينهدم. ودي أخطر حاجة، ولذلك أنت ما تتعرضش للمناظرة عما تعتقد إلا لو كنت أهلا للمناظرة، مش كده ولا لا؟ المناظرة علم له أصوله وله قواعده وله أهله، قد تناظر أنت وتتحدث باسم الإسلام فتهدم لضعفك أنت، فيقل هزم الإيه؟ شفت بقى. وزي ايه هم لما نظروا الفلاسفة واتحمتهم الفلاسفة في مواضع كثيرة، ولذلك كان برى شيخ الاسلام ابن تيمية برء تعرض للعقل والنقل للرد على الفلاسفة، ليس بقى باساليبهم وانما بنصوص القرآن وبالسنة عشان يفهم الفلاسفة، ولهم هؤلاء لم يمثلوا الاسلام لانهم لما نقشوكم نقشوكم بايه؟ بكلامكم انتم، وهم لم يدخلوا القرآن والسنة في المعركة. فما دخلش القرآن والسنة تيجي تقول لي الإسلام اتهدم، هو الإسلام كان دخل في المعركة أصلا؟ مش كده ولا لا؟ من تنحيته جانبا. المهم يقول ومنهم من أهل الكلام من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع، يعني وجود الله لا يتلقى إلا بالسمع. يا حساس، يعني موسى لما جه يدعو فرعون قال له والله أنا ليس معي دليل إلا الوحي اللي معايا ده، والقرآن لما بيناقشك ده كل أدلة القرآن، يعني المشكلة انهم لما بيجوا يتكلموا لك الدليل النقلي والدليل العقلي، طب هو القرآن ما فيهوش أدلة عقلية؟ ده القرآن في كل الأدلة بس بيديك الأدلة اللي تستطيع بالفعل أن تقنع بها الخصم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل، مش كده ولا لا؟ أفلا يتفكرون أفلا يعقلون، ده معظم الآيات. يعني أنت لو جيت تبحث في القرآن الكريم ما فيش سورة اسمها سورة الصلاة، مش كده ولا لا؟ إلا سورة الفاتحة يعني. لكن الصلاة محكية في القرآن قد إيه؟ نصوص قليلة، مش كده؟ الأحكام العملية قليلة في القرآن، تركت للنبي صلى الله عليه وسلم يفصلها، صلوا كما رأيتموني أصلي وهكذا. لكن بالنسبة للقرآن الكريم ها كل كلامه في الإيه؟ في معظم في العقيدة، مش كده يا إخوانا؟ معظم القرآن في العقيدة. اقرأ سورة الأنعام، قواعد العقيدة كلها موجودة في سورة الأنعام وهكذا. فقال وزعم، يعني هؤلاء الذين عجزوا واعترفوا بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعموا أنه تلقى بالسمع، هذا خطأ أبدا، بالعقل، والعقل يثبت والفطرة بتثبت، أدلة كثيرة وسيتعرض لهذا هو مستقبلا كلامه فيه. قال والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، المشهور عند أهل النظر اللي هم الفلاسفة والمتكلمين إثبات وجود الله يعني بدليل التمانع. إيه هو دليل التمانع؟ سهل أو خلي بالك كلام سهل، يعني دلوقتي يقول لك دليل التمانع ده دليل على وحدانية الله عز وجل. كيف؟ يقولون هذا الشيء ساكن ولا متحرك؟ ساكن. لو كان هناك إلهين في الكون، لو كان في ربين أو صانعين، هذا الأول يريد أن يحركها مثلا، والثاني يريد أن يثبتها، إيه الاحتمالات؟ إما أن الاثنين هيتعارضوا، ده يريد الحركة ولا يريد السكون، إما أن إرادتهم الاثنين لهم آلهة، إرادتهم نافذة، ينفذوا، هذا مستحيل لأن الحركة والسكون لا يجتمعان، صح؟ ما الحركة والسكون من المتناقضات، والمتناقضان لا يرتفعان ها ولا يجتمعان، مش كده ولا لا؟ غير الضدين، المتناقضات لا تجتمع ولا ترتفع، لا تجتمع ولا ترتفع، مش كده؟ ما اقدرش اقول دي متحركة وساكنة في نفس الوقت، ولا اقول لا متحركة ولا ساكنة، ما اقدرش اقول الشخص ده موجود ومعدوم في نفس الوقت، وما اقدرش اقول ها لا موجود ولا معدوم، ما هو يا موجود يا معدوم، صح؟ وفي نفس الوقت ما اقدرش اقول ان الوجود والعدم اجتمعوا، فيبقى اما ان يعني ارادتهم الاثنين تنفذ وهذا مستحيل، واما ان ارادتهم الاثنين لا تنفذ وهذا مستحيل، وكمان لو حصلت ان ارادتهم الاثنين لا تنفذ يبقوا الاثنين ما يستحقوش ان هم يكونوا ايه؟ لانهم عاجزين. يبقى يا تتحرك يا تسكن، لو تحركت يبقى الاله ده اقوى من ده، مش كده ولا لا؟ ده اسمه دليل التمانع، تمانع يعني هذا يمنع هذا وذاك يمنع ده، بيمنع ده، مش كده ولا لا؟ تعارض اراده الاثنين، فاما تثبت ارادتهم الاثنين مع بعض وهذا مستحيل، تنفذ ارادتهما وهذا مستحيل، واما تتخلف ارادتهما وهذا مستحيل، واما تنفذ اراده احدهما وتتخلف الاخرى فيكون هذا هو الاقوى، مش كده ولا لا؟ وده اللي قال ولعل بعضهم اقوى. فقال وكثير والمشهور عند اهل النظر اثباته، اثبات الخالق وحده لا شريك له بدليل التمانع، لان الكون ده كون انه مستمر، الشمس تشرق وتغرب، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، الانسان بيتخلط، عينيه قدام منه، انفه، فمه، ما ينفعش انسان تيجي راسه تحت ورجليه فوق، لا، يتخلط مثلا وشه في افامه تجيش، كل ده ما بيحدث، وانما في عنايه، في جمال في الكون، في ترتيب في الكون، في نظام، مش كده ولا لا؟ مفيش هرجله، مفيش امور تختلف مع بعضها، مفيش امور يقول لك الحدث مثلا هنا لما يجي مثلا على سبيل المثال اشاره مرور ويقفوا العربه بتخش في بعض والاشارات بتقف، النجوم بقى والمجرات والشهب كله شغال، مش كده؟ كلهم في فلك يسبحون، ملايين الملايين ومجرات كل هذا يسير حسب النظام الذي ايه؟ اراده الله عز وجل. لو كان فيهما آلهة غير إلا الله لفسدتا. فهنا بيقول إيه؟ والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسليمه اللي احنا قلنا الوقت، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما وهذا مستحيل صح، أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، إن إرادتهم الاثنين إيه؟ إرادتهم الاثنين تنفذ لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع. لماذا؟ لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وده ما ينفعش، لا يجتمعان ولا يرتفعان، مش كده؟ ويستلزم أيضا عجز، يستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وهو يتعرض له تاني ويتوسع في شرح هذه الأدلة فيما بعد، فبنختصر. يقول وكثير من أهل النظر، ومن هنا ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية بضبط تعرض العقل والنقل المجلد التاسع صفحة 348 وما بعدها، ومن هذه السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 73، كل ذلك بطبعة الشيخ محمد رشاد سالم. تقول وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، بس ده خطأ، لأن الآية دي ملهاش علاقة بالموضوع ده. أنا استدلت لك بيها كده وأنا ماشي عشان بس إيه أقول لك إنها هتستفاد، لكن عند التحقيق الأمر بيختلف. ليه؟ لأن الآية دي بتقول إيه؟ تقول لو كان فيهما آلهة، ما قالش أرباب، الآية بتتكلم عن الآلهة، لأن القرآن افترض إن مفيش خالق إلا الله، فبيتكلمهمش في قضية خالق واحد، وبيكلم القرآن أناس كل الأمم وكل الملل اعترفت بخالقية الله وإن واحد لا شريك له، فهيناقشهم بالقضية دي ليه؟ قالت رسولهم أفي الله شك، مش كده ولا لا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، طب هيناقشهم بالقضية ويثبتها لهم ليه؟ طب ليه قال لو كان فينا آلهة؟ قال لك آلهة بمعنى معبودات، ولذلك هم أما كانوا بيتكلموا كانوا في صانعين خالقين ربين، وذلك قال لك دليل التمانع لأن ده عايز يحرك دي. لكن المشركين لما كانوا بيعبدوا الأصنام كانوا بيقولوا إيه؟ لتقربنا إلى الله زلفى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبقى وسيط بينه وبين ربنا، يبقى معنى كده إنه هو نفسه بيعمل إيه؟ ولذلك قال سبحانه لو كان قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، يقول في سورة الإسراء إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه سبيلا، مش معناه ابتغوا إلى ذي العرش سبيلا للقضاء عليه وينتصرهم، لا، القول الراجح عن سلف الأمة لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني بمعنى إن هم يبتغوا إليه إيه، زي ما قلت آخر السورة سورة الإسراء برضه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يبقى هنا يقول سبحانه لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني إيه؟ يعني يبتغون القرب من الله، فكيف تعبدونهم من دون الله عز وجل؟ يعني إن كانوا هم يرغبون في طاعة الله تعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فكيف تعبدونهم أنتم من دون الله تبارك وتعالى؟ شوف بص القرآن بيفسر بالقرآن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، ما قالش لابتغوا على، لابتغوا إليه، مش كده؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذا القول والذي نصره الإمام ابن كثير في تفسيره المعروف، نصر هذا القول اللي هو لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بمعنى الطاعة والعبودية لا للانتصار عليه، لأنهم لم يكونوا يقولون بهذا أصلا حتى يقول لهم هو هذا الكلام. فمن هنا يقول لو كان فيهما آلهة يعني معبودات إلا الله لفسدتا، شوف بقى الكلام العلماء بيقولوا ايه؟ اصل مسألة دليل التمام ده اصلا في العلل الفاعلة، لكن كلامنا هنا عن الالوهية في الغاية. ده بيقول اياك نعبد واياك نستعين، فقدم ايه؟ الغاية. قدمها على الايه؟ على الوسيلة. ما هو اياك نعبد بالغاية، الوسيلة للعبادة ايه؟ الاستعانة. فمن ده تقديم الغايات على على الوسائل. فهنا يقول سبحانه لو كان فيهما آلهة يعني معبودات إلا الله لفسدت. ما هو لو كان أصلا احنا بنتكلم في ان اللي هيساك الأصل ده دليل التمانع، هيبين ايه؟ ان المفعول مش هينتج أصلا. لو مش كده ولا لا؟ لو كان في إله غيره يعني رب خالق مش هينتج المفعول من أساسه، لأنه إما أن يحدث ماذا؟ إنه يرتفع الحركة والسكون وهذا لا يجوز، وإن أن يجتمع الحركة والسكون أو الإيجاد والعدم وهذا لا يجوز، يبقى واحد ينتصر على الثاني، مش كده ولا لا؟ يبقى لو كان فيهما ربان خالقان صانعان في قوة واحدة وقدرة واحدة وعزة واحدة، مش هنقول بقى لفسادات، لأن الفساد يحدث بعد صدور المفعول، لكن ده هنا مش هيحدث من أصله. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني احنا بنتكلم في هنا في ايه؟ في الفعل، الفعل مش هيحدث من اساسه. واضح الكلام ولا فلسفه؟ يعني انت دلوقتي لما بتتكلم عن هذا الخالق يريد ان يوجد وهذا يريد ان يعدمه، طب يعدم ولا يوجد؟ مش هيحدث. لا يتوجدوا الاثنين ولا يرتفعوا الاثنين، يبقى اللي هيوجد ايه؟ حاجه واحده من خالق واحد اللي هو الاقوى. يبقى مش هينفع يقول لك فسادات، لان الفساد ينتج بعد الايه؟ الفعل لا قبله. لكن احنا هنا بنتكلم في دليل التمانع على انه مش هيتوجد من اصل، ولو اتوجد هيتوجد فعل خالق واحد مفعول لفاعل واحد، لانه مش هيكون مفعول لفاعلين ابدا، مش كده ولا لا؟ يبقى الايه ما بتتكلمش عن كده، الايه كانت اعلى من مستوى الفلاسفه ومن مستوى المتكلمين، دي بتتكلم على ما وراء ذلك. لو الكون ده في آلهة تعبد ويتقرب إليها غير الله لحسد لحصل الفساد، لأن الفساد لا يحصل مع التوحيد ولا يحصل مع الإيمان، ولذلك فإن السماء لا يحدث فيها فساد على الإطلاق. السماء يحدث فيها فساد على الإطلاق لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن البشر قالوا عنه بيه أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى السماء ما فيهاش فساد، لكن الفساد لما بيقع بيقع على الأرض لما بتتعدد الايه؟ مش كده ولا لا؟ وطبعا ربنا يترك الناس يعبدون ما شاءوا من آلهة ليه؟ ولولا كلمة سبقت من ربك ايه؟ لكان لزاما واجل مسمى، مش كده ولا ايه يا اخوانا؟ يبقى القضيه قضيه اختبار. قال وكثير من اهل النظر يزعمون ان دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا. مش معنى كده ان احنا بننكر دليل التمانع، دليل التمانع دليل عقلي لا شك فيه ونستدل بيه مفيش مشكله، لكن كله تفسير للايه خطا. واضح؟ كله تفسير للايه هذا خطا. فيقول لاعتقادهم ان توحيد الربوبيه، ما برضه اللي خلاهم يقولوا لو كان فيهما الهه الا الله، ان الاله عندهم هو الرب وعندهم توحيد الالوهيه ما بيتكلموش فيه، فده اللي جعلهم كل الايات اللي بتتكلم عن الالوهيه جعلوها ايه؟ ربوبيه. قال لاعتقادهم ان توحيد الربوبيه الذي قرروه هو توحيد الالوهيه الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية. مش احنا قلنا توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، لكن توحيد الألوهية يتضمن، يبقى توحيد الألوهية ربوبية وزيادة. ليه؟ لأنه أفمن يخلق ايه كمن لا يخلق، يبقى نحن نعبد الذي يخلقه، فطالما عبدناه يبقى اقرنا بانه ايه؟ الرب، مش كده ولا لا؟ الموجد المالك المدبر الحي القيوم، مش كده؟ فهنا يقول بل التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الالهيه المتضمن توحيد الربوبيه، وهو عباده الله وحده لا شريك له. الرسل جنب جنب ده فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله في سورة لقمان. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون من المشركين. وسورة المؤمنون سورة إيه؟ مكية، ولقمان مكية. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. مش كده؟ كل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. ها كل الآيات بتتكلم عن ان هم معترفين بوجود الله وانه الخالق مش وجود بس ده خالق ورازق ومالك ومدبر. طب بتعبدوا دول ليه؟ ليقربونا الى الله زلفى. ولن يكونوا يعتقدون في الاصنام انها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال امثالهم من مشرك الامم من الهند والترك والبربر وغيرهم، طارة يعتقدون أن هذه تماثيل تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين. مدام هيتكلم هنا عن توحيد الإلهية أتوقف لأجعله بداية درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. يبقى نقف إن شاء الله عند قوله ولم يكونوا يعتقدون. في بس مسألتين هتكلم عنهم والأسئلة أجاوب عليها الدرس القادم إن شاء الله. الأسئلة دي هجاوب عليها عشان ما اطولش عليكم، لكن في مسألتين عايز اتكلم عليهم ان شاء الله. اولا يا اخوانا الاخوة اللي بتسمع الكلام دوت، لو وجدوا فيه امر يظنونه مخالف يناقشونا فيه، لكن مسألة ان واحد يقعد هنا ويسمع كلام ويفهمه غلط ويروح يكتب في النت ويكتب كلام ويقول علينا حاجات خطأ، ما ينفعش الكلام ده. افهم الاول وناقش. يعني على سبيل المثال لما بنتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الايمان ان تعبد الله، ان تؤمن بالله، مش كده؟ الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر. راح اللي بيسأله بيقول الشيخ عادل بينفي الايمان بالقدر او الركن السادس من ايمان من الكلام ده، مش قالوا هذا الكلام ليه؟ ولا اي تليفونات جاية والكلام ده موجود مش عارف في الموقع الفلان ليه؟ اخوانا هذا الكلام احنا انكرنا القضاء والقدر. هتطلعونا من هنا كمان ما بندعوش الى الايمان بالقضاء والقدر؟ يا اخوانا اللي انا قلته كالآتي، احنا بنفهم القرآن ولا ما بنفهموش؟ عايزين نفهمه وعايزين نفهم السنة. ربنا لما اتكلم عن الايمان في القرآن اتكلم عن اصول كام؟ خمسة، صح؟ واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حديث جبريل جاء في الصحيحين عن ابي هريرة اركان خمسة، صح ولا لا؟ قل ان في رواية هذه زايدة وصحيحة بتقول وان تؤمن بالقدر. قلت العلة في قوله وان تؤمن، كررت خد بالك وان تؤمن عدا تاني، لان ده من باب الايه؟ عطف الخاص على العام او التفصيل بعد الاجمال. يعني القضية المؤدة يبقى واحد، ربنا بيقول في القرآن ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ما قالش القدر. ليه؟ عشان القدر موجود في الإيمان بالله، لأن القدر فعل الله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى المسألة مش إنكار، وإنما عاوز تجعله أصل ثالث وتدرسه ماشي، عايز تدرس القدر في باب الأسماء والصفات ماشي، لأنه فعل الله. وقلنا إن القدر قائم على الإيمان بالقدر على كم ركن؟ أربعة، الإيمان بعلم الله والكتابة والمشيئة والخلق، خرجت عن أسماء الله وصفاته وأفعاله، هو ده القدر. ولذلك قال عبد الله بن عباس الإيمان بالقدر سر التوحيد، سر التوحيد. ولذلك قلنا الإمام الشافعي لما ناقش حاسم الفرد قال له إيه؟ قال له تؤمن بالعلم الأزلي العلم السابق؟ قالوا لا، قالوا كفرت بالله العظيم. ولذلك قال أما تناقش القدرية خاصمهم بالعلم، فإن أنكروا العلم الأول كفروا خمسة المسألة، وإن أثبتوه خصموا، إن أثبتوه خصموا لأنه يترتب عليه الإيمان بالقدر، وإن أنكروا كفروا. شوفوا الكلام إيه؟ فإحنا بنقول إن الإيمان في القرآن جاس ذكروا في القرآن كام؟ خمس. طب هو القرآن بيتعارض مع السنة؟ قال لك لا. طب هل السنة زادت كزيادة؟ السنة فصلت أمر زيادة، فصلته تفصيل، ما أتتش. يعني واحد يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم أتى بركن سادس من أركان الإيمان لم يأتي في القرآن؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم فصل الأمر تفصيلا، الإيمان بالله ومنه أن تؤمن بالقدر، يبقى الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بمين؟ ومن يكفر. ولذلك قال لهم عبد الله بن عمر بن الخطاب حاكي الحديث قال لهم ايه؟ بلغوهم اذا رأيتموهم ان عبد الله بن عمر بن الخطاب بريء ممن ينكر القدر. مش كده يا اخوانا ولا لا؟ يبقى القضية لما تيجي انت تنظر الايمان اصول، ايمان بالله، بملائكتي، بكتبي، برسلي، باليوم الاخر على التفصيل. ولذلك انا لما اجي اتكلم الايمان باليوم الاخر والايمان بعذاب القبر، طب ما تذكرش القبر ليه؟ لانه من ضمن الايه؟ في الايمان باليوم الاخر. واخد ولا لا؟ وذلك ربنا بيقول في القران ايه؟ يقول كل من كان عدوا لله وملائكتي ورسلي وجبريل وميكال. هل جبريل وميكال مش من الملائكه؟ لا من الملائكه، بس ده من باب عطف الخاص على الايه؟ على العقل. وفي عطف، عطف العام على الخاص يوم يقوم الروح والملائكه. مش كده يا اخوان؟ فاحنا لما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان تؤمن بالله وملائكته، بص و و و وملائكته، ما قالش ان تؤمن بالله وان تؤمن وان تؤ لا وان تؤمن بالله وملائكته وكتب ورسلي ها واليوم الاخر وان تؤمن بالقدر، عشان يبين انه بايه بيفصل. خلي بالك وجدنا لابن تيميه ولابن القيم كثيرا ومن كفر باصل من الاصول الخمسه، يقول لك الله وابن تيميه ما بيؤمنش بالاصل السادس. يا اخوانا القدر داخل في الايه؟ في الايمان. واضحه الصوره ولا حد عنده شبهه في دماغه؟ وضحت المساله ولا لا؟ يبقى القضيه من جعلهم اصول سته مرحب، لما يجي يدرسهم كاصول خمسه في القران لازم يدخل القدر ولا ينساه؟ يدخله، بس يدخله فين؟ في واضحه يا اخوانا ولا لا؟ ماشي. دي مساله. المساله الثانيه كان بعض الاخوه بيسال عن حكم مساله التوحيد الحاكميه، فانا اذكر لكم بعض الفتاوى لاهل العلم في هذا الشأن. الشيخ محمد بن صالح العثيمين سئل عن مساله اضافه توحيد رابع اسمه توحيد الحاكميه، فاجاب ان من يدعي ان هناك قسما رابعا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكميه يعد مبتدعا، فهذا تقسيم مبتدع صادر من جاهل لا يفقه من امر العقيده والدين شيئا. ده كلام ابن العثيمين. وذلك واحد يقول لك طب يعني الحاكميه في حاكميه في الدين؟ وذلك لان الحاكميه تدخل في توحيد الربوبيه من جهه ان الله يحكم بما يشاء، شفتوا فقه العلماء، وتدخل في توحيد الالوهيه ان العبد عليه ان يتعبد الله بما حكم، فهو ليس خارجا عن انواع التوحيد الثلاثه وهي توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات. يبقى الاستدراك على السلف بدعه، واخدين بالكم ولا لا؟ كويس. وعندما سئل عن كيفيه الرد عليهم قال نرد عليهم بان نقول لهم ما معنى الحاكميه؟ ليس معناه الا ان يقولوا ان الحكم ان الحكم الا لله، وهذا توحيد الربوبيه، فالله هو الرب الخالق المالك المدبر. شوف بقى بيقول ايه بقى ذكاء العلماء. اما عن مرادهم وبيان خطوره هذا الطرح فإننا لا نعلم نياتهم وقصدهم، وبالتالي لا يمكننا تقدير خطورة هذا الأمر. يعني اللي بيقول هذا الكلام ما اعرفش نيته عشان أقدر أحكم إيه عليه، لكن هو بدع قائل هذا الكلام. الشيخ عبد العزيز قال الشيخ رئيس دار الإفتاء الآن أجاب وقال: عندما يتأمل المسلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يجد أن التوحيد أقسام ثلاثة. اولا التوحيد الذي اقر به المشركون جميعا ولم ينازع فيه احد، وهو توحيد الربوبيه، هو الاعتقاد بان الله رب كل شيء وخالقه، هذا فطرت النفوس عليه حتى فرعون الذي قال انا ربكم الاعلى وقرا قوله وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. ثانيا ما جاء في كتاب الله من بيان اسماء الله وصفاته في قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وكذلك صفات الله تعالى في كتابه العزيز، فالله وصف نفسه بصفات وسمى نفسه بأسماء، وهذا من ضروريات الإيمان أن نؤمن بأسماء الله وصفاته. ثالثا التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو دعوة الرسل أممهم إلى إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع أنواع العبادات إلى آخره. أما الحاكمية فإن أريد بها تحكيم شريعة الله فإن من لازم توحيد العبد لله وإخلاص العبادة له أن يحكم شرع الله، فمن اعتقد أن الله واحد أحد صمد وأنه المعبود بحق دون ما سواه وجب عليه أن يحكم شرعه وأن يقبل دينه وأن لا يرد شيئا من ذلك. فمن لازم الإيمان بالله تحكيم شريعته وقبول أوامره بالامتثال وقبول نواهيه بالترك والبعد عنها وان يحكم شرع الله في كل قليل وكثير. اذا فالحاكمية متضمن منها توحيد الالوهية. توحيد الالوهية تضمن الحاكمية. ولا يجوز ان نجعلها قسما خاصا يخصها لانها مندرجة تحت توحيد العبادة. في اقوال كثيرة لكثير من العلماء لكن انا بجيب في الكبار جدا. في اقوال لعلماء كثيرين جدا في تبديع هذه الاقوال حتى من الدكتور ناصر العقل يقول فالحاكمية من الالفاظ المحدثة مثلها مثل ما احدثه الجهمية والمعتزلة واصل الكلام من الفاظ مبتدعة مثل واجب الوجود والقديم والتكوين يعني جعلها مثل هذه الالفاظ المبتدعة. اما هيئة كبار العلماء دي نقول كلامها وبعد كده حتى كلام الشيخ الالباني عارفين ان كلام الشيخ الالباني في هذا الامر متوسع جدا لكن هجيب بس فتوى كبار العلماء. توجه الشيخ صهيب حسن عبد الغفار رئيس جمعية القرآن الكريم بلندن بسؤال الى هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قال فيه بدأ بعض الناس من الدعاء يهتم بذكر توحيد الحاكمية بالاضافة الى انواع التوحيد الثلاثة المعروفة فهل هذا القسم الرابع يدخل في احد انواع الثلاثة او لا يدخل فنجعله قسما مستقلا حتى يجب ان نهتم به. ويقال ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد اهتم بتوحيد الالوهية في زمنه حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية والامام احمد في زمنه قد اهتم بتوحيد الاسماء والصفات حيث رأى الناس يقصرون في التوحيد من هذه الناحية شوف الفلسفة. واما الان فبدأ الناس يقصرون في توحيد الحاكمية فلذلك يجب ان نهتم به فما مدى صحة هذا القول؟ قد ردت هيئة كبار العلماء على ذلك بقولها انواع التوحيد ثلاثة الربوبية والالوهية والاسماء والصفات وليس هناك قسم رابع والحكم بما انزل الله يدخل في توحيد الالوهية يدخل في توحيد الالوهية لانه من انواع العبادة لله وكل انواع العبادة داخلة في توحيد الالوهية وجعل الحاكمية نوعا مستقلا من انواع التوحيد عمل محدث لم يقل به احد من الائمة فيما نعلم لكن منهم من اجمله وجعل التوحيد نوعين توحيد في المعرفة والإثبات وهو الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد في الطلب والقصد وهو توحيد الألوهية ومنهم من فصل فجعل التوحيد ثلاثة أنواع كما سبق والله أعلم. قالوا ويجب الاهتمام بتوحيد الألوهية جميعه ويبدأ بالنهي عن الشرك لأنه أعظم الذنوب ويحبط جميع الأعمال وصاحبه مخلد في النار والأنبياء جميعهم يبدأون بالأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك وقد أمرنا الله باتباع طريقهم والسير على منهجهم في الدعوة وغيرها من أمور الدين والاهتمام بالتوحيد بأنواعه الثلاثة واجب في كل زمان لأن الشرك وتعطيل الأسماء والصفات لا يزالون موجودين بل يكثر وقوعهما ويشتد خطرهما في آخر الزمان ويخفى أمرهما على كثير من المسلمين والدعاة إليهما كثيرون ونشطون. شوف بقى ردهم على الفلسفة. وليس وقوع الشرك مقصورا على زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا تعطيل الاسماء والصفات مقصورا على زمن الامام احمد كما ورد في السؤال بل زاد خطرهما وكثر وقوعهما في مجتمعات المسلمين اليوم فهم بحاجة الناس الى من ينهى عن الوقوع فيهما ويبين خطرهما مع العلم بان الاستقامة في امتثال اوامر الله وترك نواهيه وتحكيم شريعته كل ذلك داخل في تحقيق التوحيد والسلامة من الشرك وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فتاوى كثيرة تركتها في تبديع القول بالنوع الرابع ولكن ذكرت فتوى الكبار هيئة كبار العلماء مجتمعين برئاسة الشيخ ابن باز ثم المفتي العام الآن ثم الشيخ ابن العسيمين هناك فتوى مفصلة للشيخ الألباني. بقيت مسألة خاصة بهذا المسجد حدث ان بعض الاخوة صلى بالناس العصر يوم الجمعة الماضي فصلى العصر فقام للركعة الخامسة قام للركعة الخامسة الناس قالوا سبحان الله ما نزلش فلما ما نزلش اكمل الصلاة الركعة الخامسة من الناس من اكمل معه ومن الناس من جلس وبقت المسألة بعض الناس عاوزين يعيدوا الصلاة. اولا عاوزين نقول مسألة يا اخوانا في كثير من الامور في مسائل سجود السهو اجتهادية واحد ثانيا يجب على الانسان اللي يتصدر لامامة الناس مش مرة وخلاص يعني هيتصدر لامامة الناس انه يدرس مسألة احكام سجود السهو بل انه يجب على كل مسلم ان يعرف احكام سجود السهو والسهو لانه بيحدث للمنفرد وللامام لكن الامام بيبقى المسألة بالنسبة له اخطر مش كده ولا لا لانه بيبقى متحمل صلاة من خلفه. طيب اخونا اللي صلى وقام للركعة الخامسة هو ناسي. عاوزين نقول مسألة هامة جدا، ان الانسان لو اخطأ في الحكم وجاهل فيه ما يعرفوش مرفوع عنه الخطأ، لقول الله سبحانه وتعالى في القرآن في اخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا، ربنا بيقول لنا قولوا كذا يعني، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، قال الله ايه قد فعل، مش هذا حديث ثابت، حديث قدسي في صحيح الامام مسلم، قال قد فعل، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، فالاخطاء دي ربنا غفرها لنا. فيبقى الانسان اللي فعل هذا الفعل صلاته ان شاء الله سليمة، يعني اللي اجتهد في هذا الشأن صلاته ما نقدرش نقوله ان صلاتك باطلة، فالصلاة سليمة وانتهى موضوعها. لكن اللي كان واجب على الامام ان يعمله ان ينزل، لابد الامام اعلموا انها الخامسة، الخامسة دي لا فرض ولا نفل ولا سنة ولا شيء من هذا القبيل، هي خارج الصلاة واجب عليهم. طيب منزلش وكمل وحاطط في اعتبار انها الرابعة مثلا، انت بقى كمأموم واجب عليك تعمل ايه؟ يجوز لك امران، حاجة من الاثنين، اما انك انت تفارق الامام وتتشهد وتسلم وهذا جائز لك، واما انك انت تجلس وتنتظر حتى ينزل الامام ليتم بك التشهد وتسلم معه، يبقى جاز لك ان تنفصل عنه لانه خرج عن الصلاة بالركعة الخامسة، وجاز لك ان تنتظره حتى يسلم بك. الثالثة انك تطلع معه قولا واحدا خطأ، لان الركعة الخامسة ليست من الصلاة اصلا بيقين، يعني انت تقوم ليها، طب ليه؟ انما جعل الامام ليؤتم به في الايه؟ في الصواب وليس في الخطأ، وهذا الذي يفعله خطأ. فمن جلس حتى ينزل الامام ليسلم معه جائز، ومن فارق الامام وسلم جائز، اما اللي قام مع الامام فهو مخطئ، طب صلاته سليمة ان شاء الله وليست بباطلة لانه اخطأ والامام اخطأ. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله. طب احنا لو كنا في الركعة الثانية الثلاثية،